العصب والاجتهاد. وتكلمنا في الصفحة 180 على وجوه الاعتراض على العلة الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك، إلى أن وصلنا إلى الصفحة 189، وتكلمنا على الاعتراضات والموانع في مسائل العلل، والذي أذكره الآن هو تكملة من كلام الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول. وقد بينت كل هذه الاعتراضات، ولكن هذه تكملة نتمم بها هذا الكتاب. ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى يبقى لنا درس واحد بإذن الله تعالى على حسب ما يحدث. يعني قلت تكملة في القوادح والاعتراضات ملخصة وزيادة بيان. ومن جملة الكمال والبيان أذكر نبذا يسيرة ونبذا يسيرة شرحا على هذه القوادح من إرشاد الفحول. فقال الشوكاني في ذلك السياق: الاعتراض الأول النقضي، بحنا تكلمنا عن كل الاعتراضات، ولكن هذه الزيادات يعني لا تحتاج إلى زيادة فهم، وهو تخلف الحكم مع وجود العلة وهو في صورة واحدة، فإن اعترض المستدل بذلك كان نقضا صحيحا عند من يراه قادحا، وأما من لم يره قادحا فلا يسميه نقضا، بل يجعله من باب تخصيص العلة. وبينا تخصيص العلة في اللقاءات السابقة، تمام؟ يبقى في علة وفي حكم، ولكن هناك تخصيص، كمسألة حديث المصراء في مسألة أن الذي أخذ شاة أو بقرة أو جملا مصراء، يعني تركها صاحبها لينتهي تنتفخ ضرؤها، فيظن الذي يشتري البقرة أنها، ثم بعد ذلك يظن بعد أن يحلبها المشتري وأخذ منها قسطا من اللبن، فالمثل بالمثل والنظير بالنظير، فينبغي أن يرد لبن بلبن، ولكن النبي خصصه بصاع من تمر، فهذا تخصيص للعلم. الاعتراض الثاني تكلمنا عشان نخلص البتاع في جديد، يعني في هذه الحالة هل نستطيع أن نقيس مثلا لو واحد مثلا السباك أو أي مبيع ما اشتريته كمدور مثلا واشتغلت أو استفدت منه في خلال أسبوعين بونس، ولما ترجعه بشيء جديد؟ هي المسألة هنا تحتاج إلى تفصيل. هو دلوقتي يعني عندما تؤخذ السلعة فيعلم هذا الضرر من نفس السلعة أم الذي اشتراها أخذها فأضرها بطريق آخر، وده يعلم من خلال المتخصصين في هذه المسألة. يبقى مثلا عربية سيارة أو مثلا ثلاجة أو تكييف، على حسب هذا الأمر وعلى حسب العرف. لكن عندنا الأصل ومسألة التخصيص يعني لا يتوسع بها إلا بعلة ودليل يكون هذا فيه بهذه الصورة، نفس الصورة بالشبه والمناسبة، فإن تناسب هذا مع ذاك العلة موجودة بشكل عام. يعني الاعتراض الثاني الكسر هو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة، تمام، وإخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف مما لا يمكن أخذه من حد العلة. ومنهم من فسر الكسر بأنه وجود المعنى في صورة مع عدم الحكم فيه، يبقى الأمر مستقر والحكم لم يأتي، كما مسألة النقد يعني قريبة منه. والمراد وجود معنى تلك العلة في موضع آخر ولا يوجد معها ذلك الحكم، الحكم يدور مع التي وجود وعدم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، ومن هنا يحدث الكسر أو النقد. فقلنا مسألة تخصيص العلة وهذا أمر، تمام. ولهذا قال ابن الحاجب: الكسر وهو نقد المعنى والكلام فيه كالنقد، يعني الكسر يتشابه مع النقد، بيناه في المرة السابقة. ومثاله أن يعلل المستدل على القصر في السفر بالمشقة، فيقول المعترض: ما ذكرته من المشقة تنتقض بمشقة، وفي لفظ تنتقض بمشقة، أرباب الصنائع الشاقة في الحضر نفسه من غير سفر أصلا. يعني لو كانت المشقة في السفر فهناك بعض الصنعات توجد مشقة وهو ليس في سفر، كمسألة الخباز لا سيما في أيام رمضان، ماذا يفعل؟ هو أمام النار فمشقة شديدة وليس هو سفر، فأراد أن يبين هذا بهذا المثال. وقد اتفق أكثر أهل العلم على الكسر وإفساد العلة به، ويسمونه النقد من طريق المعنى والإلزام من طريق الفقه. القاعدة الكلية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهذه القاعدة تبين لنا فهم مسائل الشريعة. وقد جعلوا من الكسر ما رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعي إلى دار فأجاب، ودعي إلى دار أخرى فلم يجب. يقول لماذا يعني؟ فقيل له في ذلك فقال: إن في دار فلان كلبا. فقيل له: وهذه الدار سنور، اللي هو الهرة والقطة. قال: السنور سبع. ووجه الدلالة من الحديث أنهم ظنوا أن الهرة تكسر المعنى فأجاب بالفرق بين الكلب وبين الهرة. الحديث: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فالهرة طاهرة تمام، حتى لو بلسانها في الماء هي ليست كالكلب. وقاسوا على الهرة من باب المشقة تجلب التيسير، وأن الفئران تدخل كذلك، فأخذتها نفس الحكم. قال: ووجه الدلالة في الحديث أنهم ظنوا أن الهرة تكسر المعنى فأجاب بالفرق، وهو أن الهرة سبع أي ليست بنجسة. قال الجدليون: الكسر يفارق النقد، فإنه يرد على إخالة، كما بينت الإخالة من قبل. معنى الإخالة وهي كون الوصف بحيث تتعين عليه عليته للحكم بمجرد إبداء المناسبة. يبقى في مناسبة للحكم وفي مؤثر وملائمة، وبين الحكم لا بنص فيه ولا بغير، فهو مجرد ظن من المجتهد وملائمة الحكم للمصلحة ومناسبة العلة بالظن الغالب. القاعدة: ننزل المئنة مكان المظنة، والمئنة هي اليقين. وهذه قاعدة الفقهاء، لأن كل وجل مسائل الفقهاء في الحلال والحرام إنما يقوم على الظن الغالب، لأن الإنسان قد يجتهد ولا يصيب الحق، ويجتهد ويصيب الحق، فالمسألة ظنية والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد تمام. قال: فإنه يرد على إخالة المعنى لا على عبارته، والنقد يرد على العبارة. وعندنا لا معنى للكسر، فإن كل عبارة لا إخالة فيها فهي طرد محذوف لا عبرة له. الطول والقصر لا يؤثر في مسألة العلم. والوارد على الإخالة نقد، ولو أورد على أحد الوصفين مع كونهما مختلفين فهو باطل لا يقبل. فقال الاعتراض الثالث هو العكس. قلت في الهامش: ما العكس؟ يعني ما ينعدم فيه الحكم لعدم العلة. الحكم يدور مع لا توجد عدم، فقياس العلة هو ما يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. فقال هنا: وهو وجود الحكم بدون الوصف المناسب للعلية في صورة أخرى، كاستدلال الحنفي على منع تقديم أذان الصبح بقوله: صلاة لا يقصر فيها فلا يجوز تقديم أذانها كالمغرب، ولا دليل على ذلك. فقال له: هذا الوصف لا ينعكس، لأن الحكم الذي هو منع التقديم للأذان على الوقت موجود فيما قصر من الصلوات بعلة أخرى. قال الآمدي: لا يرد سؤال العكس إلا أن يتفق المتناظر خصمان، مجتهد ومجتهد، ويتناظر ويتخاصم في مسألة شرعية، أن على اتحاد العلم، أن يتفق المتناظران على اتحاد العلم، وهو الخصم الأول والثاني علموا أن العلة لا خلاف في تحديد العلم. الاعتراض الرابع عدم التأثير. قلت معنى التأثير هو زوال الحكم لزوال العلة في موضع من المواضع، لأنه لابد له من تأثير في الحكم، وهو له علاقة بالإخالة والظن. النبي قال: ما إخالك سرقت، ما أظنك سرقت. فقال له: بلى يا رسول الله قد سرقت. فهنا الإخالة بمعنى الظن الغالب الصحيح وتأثير زي كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل ما أثر في العقل وأذهب العقل بالإسقاط فكل ما فار يعني العقل تأثر به ولم يدري ما يحدث فهو مسكر وحرام. فقال عدم التأثير، وقد ذكرنا أن العلة الصحيحة ما أقيم الدليل على صحتها بالتأثير، في تأثير في مناسبة في ملائمة أم لا، وحاصل التأثير معارضة في الأصل، لأن المعترض يلغي من العلة وصفا ثم يعارض المستدل بما بقي، يعني القياس قائم على العلة والعلة دليل شرعي، فإن استقامت العلة فالدليل الشرعي يحرم ويحل، فالأمر قائم على دليل، فلابد أن نتحرى العلة صحيحة أم لا. قال فعدم التأثير في الوصف بكونه طبيا غير موجود تأثيره في الحكم، فهو مستغني عنه لوجود معنى آخر لقولهم في بيع الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء. الطير في الهواء نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرة كما في صحيح مسلم، فكيف تبيع طيرا في الهواء أو شيء غير موجود مسروق مثلا، فكيف ترد وقد لا يرد؟ فقال هنا فيقال لا أثر لكونه غير مرئي، فإن العجز عن التسليم كاف، لأن بيع الطير لا يصح إن كان مرئيا. فهنا كما بينت لا تبع ما ليس عندك، حديث حسن صحيح كما الترمذي، فلا تبع ما ليس عندك وقد يباع ما ليس عندك، كما في حديث البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالبيع ما ليس عندك إن اتحدت أوصافه ويستطيع الإنسان يقول أعطيني هذه السلعة بطريقة كذا وبوصف كذا، فإذا أتى له بالوصف كان في السلف، فخرج حديث لتبع ما ليس عندك عن ظاهره بحديث من أسلف فليسلف في كلمة. فعدم التأثير في الفرق قولهم زوجت نفسها فلا يصح، كما لو تزوجت بغير كفء فيقال غير كفء لا أثر له، فإن النزاع في الكفء وغيره سواء، لأن المرأة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل وهي زانية، فلابد للمرأة من ولي. فقال هنا عدم التأثير في الفرق بقولهم زوجت نفسها فلا يصح، لأنه لا نكاح إلا بولي، كما لو تزوجت بغير كفر، لأن الولي يرى هل هذا الزوج الذي يتزوج وليته سواء ابنته أو كذا فيعرف كفء أم لا، أما المرأة ناقصات عقل ودين كما في صحيح البخاري، فهنا لابد لها من ولي. وعدم التأثير في الحكم هو أن يظهر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل به، كقوله في المرتدين الذين يتلفون الأموال مشركون أتلفوا في نار الحرب، قضية تلف الأموال سواء كان مرتد أو غير مرتد فلابد من تعويض هذا الأمر، فلا ضمانة الحرب، فإن الحرب لا مدخل لها في الحكم بلا فائدة، هو لذكرها يبين لك كيفية تحديد العلة التي تقوم عليها الفتوى في النوازل التي ليس فيها دليل ولا سنة ولا إجماع. نعم قال الإمام أحمد بن حنبل ما تكلم أصحابه إلى يوم القيامة، تكلم أصحاب رسول الله في كل مسألة أو في نظيرها أو في مثلها. فعندما نعلم منهج الصحابة في الاستنباط ومسائل الشريعة نستطيع أن نقيس، لأنهم تكلموا في كل شيء بمثيل هذا، وأصحابي أمنة لأمتي، أمنة في كل شيء حتى في الفتوى والاستنباط، لأن من أوجب الضمان يوجبه وإن لم يكن في دار الحرب، وكذا من نفاه ينفيه مطلقا. الاعتراض الخامس القلب، قلت وهو طبعا ذكرت القلب وكل هذا مرة سابقة وأعيده مرة أخرى، القلب هو ربط المعترض حكما مخالفا لحكم المستدل بعلة المستدل وأصل المستدل، والمراد قلب الدليل على الخصم بدليل لنفس دليله، خصمان يتكلمان في مسألة، فأتى الخصم الأول بدليل، والخصم الثاني أتى له وعكس له الدليل وقلبه وجعل كما بيّن شيخ ابن تيمية، قال ما تكلم رجل من أهل الأهواء بدليل إلا علمنا من دليله الدليل على بدعيته وهواه. وهذا من باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدنيا، يعلم كلام في غاية القوة من شيخ ابن تيمية. طيب قال والقلب وهو أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل يدل عليه لا له أو يدل عليه وله، وهذا لا يكون بين الخصوم إلا بالضبط العلمي بالثروة العلمية في الحديث وفي القرآن وفي التفسير وفي الشرح وفي أدلة الأحكام وفي قواعد الشريعة أصول الفقه والقواعد الفقهية ومصطلح الحديث وكل هذه الأمور. ومثلهم في المنصوص باستدلال الحنفي في توريث الخال بقول صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. هناك رجل مات وليس عنده عصبة وليس عنده ولد وليس عنده أخ وليس عنده زوجة وليس عنده أب ولا جد، فالخال وارث من لا وارث له. الخال من المحارم، الخال من المحارم، ابن الخال من المحارم، وأبناء العمومة سواء كانت عم أو عم من المحارم، فالخال لا نصيب له ولا من العصبة. فقال هنا الخال وارث من لا وارث له. لذلك اختلف أهل العلم عندما لا يكون هناك من العصبة ولا من أصحاب الفروض في المواريث، هل يرد المال إلى بيت المال بيت المسلمين مال المسلمين أم يرد إلى من هو جزء من القرامة ولكن ليس بعصبة؟ فهذا الحديث يبين لا يرد المال إلى بيت المال. لماذا؟ لأن هذا المال إن رد إلى جميع الأم أو البلد، فالأقرب أنه خال. نعم ليس له ولا، فالحديث بين الخال وارث من لا وارث له، فأثبت إرثه عند عدم الوارث بشرط. فيقول المعترض هذا يدل عليك لا لك، لأن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة، كما يقال الجوع زاد من لا زاد له. فمسألة الخصام والجدال بالتي هي أحسن تهيج وتحفز الملكة وبصيرة طالب العلم. فقال والصبر حيلة من لا حيلة له، أي ليس الجوع زادا ولا الصبر حيلة. الاعتراض السادس القول بالموجب، وبيناه المرة السابقة بفتح الجيم، أي القول بما أوجبه دليل المستدل. المستدل أخذ دليل ويقول وجه الدلالة في هذا الدليل كذا، فيحدث الاعتراض، هو يرى هذا موجب والخصم الثاني لا يرى هذا موجب. تمام. قال وحده تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء الخلاف في المسألة لم يتفق بعد، وذلك بظن المعلل أن ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم المسألة المتنازع فيها مع كونه غير مستلزم. مثالهم بيان غلط المستدل على إيجاب النية في الوضوء بقوله في 40 شاة شاة، الحديث في الترمذي وقال حديث حسن. قال المعترض أقول بموجب هذا الدليل لكنه لا يتناول محل النزاع، قد يأتي خصم بدليل ليس فيه وجه للدلالة، ليس محله وموطنه هنا، ولكن أخذه ظن أنه دليل للمستدل وليس كذلك، لأن شرطه أن يظهر عذر للمستدل في الغلط، فتمام الحد أن يقال هو تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع حتى يكون للمستدل عذر معتبر. هنا مسألة الخصومة والخصام بين المستدلين من طلبة العلم أو من أهل العلم لابد أن يقوم على ضوابط شرعية، هناك أسباب وشروط وموانع وعلل، فلكي يستقيم الجدال الشرعي لابد من ضوابط وشروط. قال والاعتراض السابع الفرق، وهو إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة أو جزء من علة وهو معدوم في الفرع. وهنا القياس قائم على أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل فيه العلة، والفرع يلحق حكم الأصل إلى الفرع بجامع العلة حتى يدخل في الحكم حلال أو حرام. فقال أن يكون علة مستقلة أو جزء من علة هو معدوم في الفرع، سواء كان مناسبا أو شبها، إن كانت العلة شبيهة بأن يجعل بين الأصل والفرع أمر مشترك بينهما فيبدي المعترض وصفا مفارقا بينه وبين الفرع، كما في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره لما قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته وهو صائم فشعر في قلبه شيء فذهب إلى رسول الله: هل هذا الذي حدث أفطر أم ماذا؟ فضرب له مثلا بالمضمضة، والمضمضة تدخل الماء في فمك ثم تخرجه، فضرب له هذا المثل فوصلت الصورة للعمر بن الخطاب. فهنا هذا الأمر بداية، قد القبلة قد تؤدي إلى الجماع، والمضمضة قد تؤدي إلى إفطار الصائم، ولكن لا يحدث. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي أيضا: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهناك مسألة عقلية مهمة لابد أن تفهم، مسألة يعني جواز المضمضة للصائم. فالمضمضة حبيبات من الماء، ذرات قليلة، الذرة لا يراها الإنسان بالعين المجردة، لازم يبقى فيه تكبير للصورة. فالذي يتمضمض مهما حاول أن يخرج الماء الذي تمضمض به سيبقى جزءا شئنا أم أبينا في الفم، فهذا من باب المشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، فهذه رخصة من رسول الله، لأن العقل يعلم أن الذي يتمضمض مهما لفظ هذا الماء سيكون هناك جزءا ولو قليل ولو ذرة في الماء، والذرة هذه تؤدي إلى فساد الصيام. فهنا أمور لابد أن تفهم. طيب مش عايزين أخلص بتاعه بعد الكلام نتوسع. أنا اتكلمت مرة، حضرت معنا مرة سابقة في القوادع المرة السابقة من الأربعاء، تكلمت في كل هذا زيادة حتى لا يضيع الوقت، وبعد الوقت لو عايزين تسألوا سنة. طيب قال كل هذا ذكرته المرة السابقة. قال هنا والكلام فيه مبني على أن تعليل الحكم بعلتين هل يجوز أم لا؟ يجوز طبعا، وبينت قبل ذلك في هذا الكتاب. نقض الوضوء يكون بالنوم ويكون بالبول وبالغائط وبالريح وبأكل لحم الجزور. فهنا والكلام فيه مبني على تعليل الحكم بعلتين هل يجوز أم لا؟ يجوز. هناك قصاص بقصاص أنه قتل، وقصاص بالردة، وقصاص بالزنا، وكان مثلا إن كان محصنا، تمام؟ فيجوز تعليل الحكم بأكثر من علة. الاعتراض الثامن الاستفسار، ومعناه طلب معنى اللفظ إن كان غريبا أو مجملا، ويقع بهل أو الهمزة أو نحوهما مما يطلب به شرح الماهية. كلمة الماهية معناها ما هو، تسأل عن شيء ما هو، ما صفته، ما كنه، فالماهية ما هو، وهو سؤال مقبول معلول عليه عند الجمهور، ما معول عليه عند الجمهور. وقد غلط من لم يقبله من الفقهاء، لأن محل النزاع إذا لم يكن متحققا ومستقرا لم يظهر وفاق ولا خلاف، وقد يرجع المخالف إلى الموافقة مع خصمه، فالمسألة تكون خصام بين خصمين، لربما أحد الخصمين لم يعلم ما سيقوله الخصم الأول، لربما في غفلة أو نسي الحديث أو لم يعلم الحديث ابتداء أو لا يعلم أنه منسوخ وبين له الخصم أنه منسوخ أو مطلق أو مقيد وعام وخاص وهكذا. عندما يتضح له محل النزاع، لكن لا يقبل إلا بعد بيان اشتمال اللفظ على إجمال أو غرابة. قلت لذلك كان من علم أصول الفقه أصل حمل اللفظ المجمل على المبين أو المبين والمتشابه على المحكم، وذلك لوضوح المعنى والمراد. فيقول المعترض أولا اللفظ الذي ذكره المستدل مجمل أو غريب بدليل كذا، فعند ذلك يتوجه إلى المستدل التفسير. ما أنت أردت أن تستدل بحديث وخصمك لا يعلم ما هذا الحديث، هذا يحدث مثلا مع طالب علم مع رجل عمي ليس له لا يقرأ ولا يحفظ إلا الفاتحة وسور صغيرة، فأنت لا بد لك من اللوازم والمقتضيات أن تبين له. أنت عندما تتكلم مع طالب علم يعلم الأحاديث والتفاسير ومع رجل لا يحفظ شيئا، فلابد أن تبين له. نفس المسألة لو كان خصمك يعني أقل منك في العلم، فإن أردت أن تأتي بآية أو بحديث فلابد أن تبين لخصمك معنى الحديث ومعنى الآية، حتى أنت تريد أن تقنعه بكذا، فلابد أن تضبط هذا الإقناع. قال احنا وقفنا اين ماذا التاسع انت الفقره الاولى انتهينا منها، اي انه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم لمخالفته للنص او الاجماع، لا فساد نبدا به يعني. طيب الاعتراض التاسع فساد الاعتبار، تمام، أي أنه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم لمخالفته للنص أو الإجماع. إجماع أهل العلم سلفا وخلفا أنه لا يستقيم القياس إن خالف الكتاب والسنة. القاعدة الكلية الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، والقاعدة الأخرى لا اجتهاد مع النص. هناك آية أو حديث أو إجماع، أتيت بالقياس كيف هذا؟ أنت خالفت القاعدة الكلية، أو كان ممن لا يمكن إثباته بالقياس، أو كان تركيبه مشعرا بنقض الحكم المطلوب، وخص فساد الاعتبار جماعة من أهل الأصول بمخالفته للنص، وهذا الاعتراض مبني على أن خبر الواحد مقدم على القياس وهو الحق. طبعا جل أحاديث رسول الله مئات الآلاف من الأحاديث أحاديث أحاد، فالقضية هنا بينت إجماع أهل العلم سلفا وخلفا أن حديث الأحاد يوجب العمل والاعتقاد سواء في المسائل العقدية المسائل العلمية أو المسائل العملية. فقال هنا مبني على أن خبر الواحد مقدم على القياس هو الحق، خبر واحد، أي حديث صح عن النبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا يقدم البعض يقدم الحنفية بعضهم يقدم القياس على خبر الواحد. وخالف في ذلك طائفة من الحنفية والمالكية فقدموا القياس على خبر الواحد، وجواب هذا الاعتراض بأحد وجوه، هذا كلام باطل. الأول الطعن في سند النص إن لم يكن من الكتاب أو السنة المتواترة. قلت المتواتر قليل جدا، يعني لما ذكروا الأحاديث المتواترة في السنة ذكروا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني حديث متواتر لفظا وفي تواتر كثير معنى، يعني الصحابي يقوله بالمعنى لا بلفظ رسول الله، فالأحاديث المتواترة قليلة جدا، فجل أحاديث رسول الله خبر أحاد، والنبي كان يرسل إلى القرى والأمصار وإلى قيصر عظيم الروم وإلى فارس وإلى النجاشي يرسل فردا واحدا وإلى اليمن، فكل وجل أحاديث رسول الله أحاد. فإذا قولهم يقدم القياس على الأحاد هذا كلام باطل يخالف الكتاب والسنة. قال وقال فكذا بأحد وجوه الوجوه. الأول الطعن في سند النص، سند النص إن لم يكن من الكتاب والسنة المتواترة، أو منع ظهور فيما يدعيه المستدل، أو بيان أن المراد به غير ظاهر لابد من الظهور في المعنى، أو أن مدلوله لا ينافي حكم القياس، أو المعارضة له بنص آخر حتى يتساقط ويصح القياس، أو أن القياس الذي اعتمده أرجح من النص الذي به ويقيم الدليل على ذلك. الاعتراض العاشر فساد الوضع، وذلك بإبطال وضع القياس في إثبات الحكم المنصوص، بأن يبين المعترض الخصم أن الجامع الذي ثبت به الحكم هو العلة، يبقى العلة لها ضوابط ولها شروط قد ثبت باعتباره بنص آخر أو إجماع في نقيض الحكم، والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان، ما ينفعش المسألة يبقى مسألة النقض يعني شيء يخالف شيء، هذا نقيض هذا، حلال وحرام كيف هذا، ولهذا حق وباطل، سنة وبدعة، وذلك بأن يكون أحدهما مضيقا والآخر موسعا، أو أحدهما مخففا والآخر مغلظا، أو أحدهما إثباتا والآخر نفيا. نقلت كلام الشيخ القطي في المذكرة في أصول الفقه على روضة النظر القدام في الهامش هنا، قال وفساد وضابط فساد الوضع أن يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه، يعني إيه؟ مثال، فمثال أخذ التوسيع من التضييق، قول الحنفي الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة المساكين، يعني العلة من الزكاة أن يخرج الرجل المال ويعطيه للفقراء، العلة حاجة الناس للمال، فقال هنا فمثال أخذ التوسيع من التضييق، قول الحنفي الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع الحاجة عن المساكين، هو غني ويدفع حاجتهم بما عنده من المال، فكانت على التراخي كالدية على العاقلة، العاقلة اللي هم العصبة، والأصل عقلا أن الذي أتى بجناية هو الذي يتحمل الدية، والدية في الشرع 100 ناقة مهما كان سعرها باختلاف الزمن، تمام، والقتل الخطأ لا يستطيع المنفرد الذي فعل هذه الجناية أن يتحمل كل هذا المال، فالعاقلة عصبة الرجال يجمعون 100 ناقة ويدفعونها للمجني عليه، تمام، أو للأهل المجني عليه، فقال هنا فالتراخي الموسع ينافي في دفع الحاجة المضيق، هنا سبب وشرط لخروج الزكاة، السبب الأول وركن الزكاة، السبب والشرط، السبب اكتمال النصاب ما يوازي 85 جرام ذهب عيار 24، وشرطه حوالان الحول 12 شهر، فعند اكتمال الشهر 12 لا بد من دفع المال، تمام، فمسألة على التوسيع والتراخي مسألة العاقلة كذا، لكن مسألة اكتمال النصاب ووجود الشرط فلا بد أن في يومها أن يخرج الزكاة، فقال هنا ينافي في دفع الحاجة المضيق، ومثال أخذ التخفيف من التغليظ، قول الحنفي القتل العمد العدوان جناية عظيمة فلا يجب فيها الكفارة كالردة، فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم الكفارة. صورة لهذه الصورة أخرى، أنت لما تقسم بالله وأنت كذاب فهذا أعظم، لو حلفت بالله وأنت ليس كذاب، فالذي يحلف بالله من غير كذب والله لا تذهبي إلى أبيك أو كذا، ولم يرد الطلاق يعني يهددها وذهبت، فهنا له كفارة إطعام 10 مساكين. أما الذي يقسم بالله كذبا فالقسم بالله كذب من أشد الكبائر، فالكبيرة ليس لها كفارة، الكبيرة ليس لها كفارة. معنى ذلك أنه زجر وعقاب من الله، والقسم من غير كذب ربنا سبحانه وتعالى يخفف فيه. فالمسألة مهمة بين الكذب الحلف بالكذب، ونفس المسألة في القتل العدوان والقتل الخطأ. ومثال لذلك القتل العدوان ليس فيه كفارة. ومثال أخذ النفي من الإثبات قول الشافعي في معطات المحقرات، يعني بيع السلع التافهة، شيء يعني تذهب وتأخذ خبز رغيف أو رغيفين أو علبة جبن أو كيلو لبن أو ما شابه، يعني لا يشترط شروط مسألة الإجابة والقبول بالكلام وكذا، في أمور تعطيه المال وتأخذ الشيء وانتهى الأمر من باب التوسعة والتيسير. قال ومثال أخذ النفي من الإثبات قول الشافعي في معطات المحقرات، يعني بيع السلع حتى فيها لم يوجد فيه سوى الرضا، فلا ينعقد بها البيع كغير المحقرات، فالرضا يناسب الانعقاد لا عدمه. الشيء البسيط يعني تأخذ الشيء، اشتريت قلما فتعطيه المال والقلم موجود على المنضدة ولا الترابيزة، تأخذه وتعطي المال انتهى الأمر. أما إن ستشتري عقار أو سيارة أو ثلاجة أو ما شابه لابد من الرضا ولابد من الكلام وهكذا والإجابة والقبول. قال ومثال آخر إثبات من النفي قول من يرى صحة اعتقاد البيع في المحقرات وغيرها بالمعاطاة كالمالكي. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فحدث القبول وحدث الرضا من غير كلام، بالمعاطاة فحسب، أخذت وأعطيت، بيع لم توجد فيه الصيغة فينعقد، فإن انتفاء الصيغة يناسب عدم الانعقاد لا الانعقاد. واعلم أن من صور فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم أو ضده، أعني الحكم في قياس المستدل، كقول الحنفي الهر سبع ذوناب فيكون سؤره نجسا كالكلب، وهذا قياس لا قيمة له. فالمسألة هنا النبي صلى الله عليه وسلم خص الكلب وولوغ الكلب عن بقية السباع. نعم الكلب الهر به، لذلك القطة والهر والسنور البري تجده أكبر من الهر والقط الذي يوجد في بيوت الناس، تمام؟ فيكون صغره نجسا كالكلب. فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة. لذلك تكلم أهل العلم في حتى روث البهائم، ما يؤكل لحمه روثه طاهر، ولكن خص النبي هذا بالنسبة للمأكل لحمه، غير المأكل لحمه زي الحمار الأهلي أو شيء آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وحدد في حديث البخاري لما طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار ليستنجى به، فأتى له بحجرين وروثة حمار، فقال له إنها لكس بالكاف، وفي رواية رجس بالجيم، رجس، تمام؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن روث أو غائط الحمار نجس، فهذه خصوصية ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال أهل العلم بأن هذه الأمور ليس لا تدخل في النجاسة، فهنا كذلك. فقال فيقال وصف السبعية اعتبره الشارع علة الطهارة، والظاهر أنه قد يكون الامتناع مع الهرة والقطة والسنور طاهر، أنه قد يكون الامتناع من دار فيه كلب من أجل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، والحديث صحيحين. تمام؟ يبقى هناك فرق. والجواب عن فساد الوضع أن جناية القتل لعظمها تستدعي أمرا أغلظ من الكفار. طبعا كفارة إيه؟ سيقتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وهو تعمد وقتل عمداه عمد قتل مع سبق الإصرار والتعمد، وهو القصاص فلا يقتضي عظمها نقيض نفي الكفار. والثاني كقول الحنفي في مسألة الزكاة متقدما، إنما قلت للتراخي لمناسبة الرفق بالمالك المشقة تجري بالتيسير، ولكن هنا اكتمل النصاب وحال الحول فلا بد من الإخراج، فالمستدل ينظر إلى الرفق بالمالك والمعترض ينظر إلى حاجة المساكين. ودي مسألة مهمة، هذا الفرق، أنت تنظر إلى المالك وتنظر أم تنظر إلى المسكين. علة إخراج الزكاة من الغني حاجة المسكين، وأنت غني ومعك النصاب واكتمل الحول فالنظر إلى المسكين فتعجل الزكاة. هذا هو، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فهنا النظر إلى حاجة المسكين أولى. طيب، قلت الاعتراض الحادي عشر المنع. قال ابن السمعاني الممانعة أرفع سؤال على العلل، يعني من أقوى القوادح في العلل. قلت المنع والممانعة أربعة، منع الحكم، منع حكم الأصل، ومثاله قول الحنبلي جلد الميت نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب. فيقول الحنفي لا أسلم لك حكم الأصل، يعني هو أتى وقال جلد الميت نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، لأن الكلب نجس وجلده نجس. فقال الحنفي لا أسلم لك حكم الأصل، بل هو يطهر بالدباغ ومنع وجوده في الفرع. قول الجمهور قبل أن ندخل في هذا، هنا ماذا قال، لماذا قال الحنفي هذا؟ حديث مسلم أيما بهاب إهاب دبغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما من أشد صيغ العموم ككل وجميع وكافة قاطبة، أيما كحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب هو جلد الميتة فإن دبغ فطهر، لذلك قال الشوكاني وابن حجر أو ابن حزم حتى جلد الخنزير وجلد الكلب إن دبغ طهر، لأنه كان نجس كان نجسا، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقول الحنفي هنا أقوى من قول الحنبلي. قال قول الجمهور بقطع يد النباش قياسا على السرق، النباش الذي يسرق من قبر الميت بجامع السرقة، فهذه سرقة وهذه سرقة. فيقول الحنفي وجود العلة التي في السرقة ممنوع في الفرع، لأن النباش ليس بسارق بل هو أخذ مال عارض للضياع كالملتقط، وأما منع وجود ما يدعيه علة ومنع كونه علة فمهما فهما مركب الوصف ومركب الأصل كما بينته في صفحة 145 كما أمر كما مر من قياس التركيب. فهنا الآية من سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، سواء سرق من الميت أو سرق من الحي. تمام؟ قال يبقى الاعتراض الحادي عشر المنع، قال ابن السمعاني والممانعة أرفع سؤال على العلل. وقيل إنها المناظرة، وهو يتوجه إلى الأصل من وجهين، أحدهما منع كون الأصل معللاً، ما لابد من العلة، فأنت تأخذ العلة من الأصل لتلحق العلة وحكم الأصل بالفرع. فقال منع كون الأصل معللاً، لأن الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلل وإلى ما لا يعلل، وهي العلة التي يكون منها الحكم الشرعي. فمن ادعى تعليل شيء كلف ببيانه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه علة، ما الدليل؟ الحكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليله. قال إمام الحرمين إنما يتوجه هذا الاعتراض أو يتوجه هذا الاعتراض إلى من لم يذكر تحريرا تقصي وتحقيق في المسألة، فإن الفرع في العلة المحررة يرتبط بالأصل عند معرفة العلة. قال الكيا هذا الاعتراض باطل، لأن المعلل إذا أتى بالعلة لم يكن لهذا السؤال معنى. إن أتيت بالعلة معتبرة فلا يستقيم لخصمك أن يعترض عليك، فإن اعترض فلابد من دليل على الاعتراض. والثاني معنى حكم معنى الحكم في الأصل، واختلفوا على هذا الاعتراض يقتضي انقطاع المستدل، يعني انقطاع المناظرة والخصومة. واختلفوا هل هذا الاعتراض يقتضي انقطاع المستدل، يعني إيه؟ خصمان يتكلمان فانقطع أحدهما لأنه ليس يعني تكلم الخصم الأقوى وأتى إليه بأدلة ولم يرد عليه، فهذا معناه انقطاع في الحجة، انتهى الأمر، ليس عنده علم. قال انقطاع أم لا؟ فقيل إنه يقتضي انقطاعه لأنه بلح وعجز، بلح يعني خلاص يعني ما بقاش عنده حاجة، وعجز عن الرد والحجة. وقيل إنه لا يقتضي ذلك، وذلك بإيراد برهان أو دليل وبينة أخرى، وإلا فهو قد انقطع. قال ابن برهان بفتح الباء إنه المذهب الصحيح المشهور عند النظار يتنظرون يعني في المسائل الشرعية، واختاره الآمدي وابن حاجب. وقيل إن كان المنع جليا فهو انقطاع، وإن كان خفيا فلا. وقيل إن لم يكن له مدرك، المدرك هو الدليل، غيره يعني دليل آخر جاز. هنا في الهامش قلت وضابط التقسيم أن يحتمل مورد في الدليل متعين أو أكثر، بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني، والممتنع يمنع وجود علة الحكم في أحد من تلك المعاني. وتكلمنا هذا في المرة السابقة، كأن يقول مشترط النية في الوضوء الطهارة قربة، فتشترط فيها النية كغيرها من القرب، فيقول الحنفي الطهارة النظافة، والأفعال المخصصة هي الوضوء شرعا، والأول ممنوع كونه قربة التي هي علة في وجوب النية. ومن أمثلته أن يستدل، اترك هذا، مسألة التيمم والوضوء. نظر الحنفية لمسألة أن الوضوء طهارة، لم ينظروا إليها في مسألة أنها مسألة تعبدية، لأن النبي وصف الوضوء مرة ومرتين وثلاث مرات، فقال بعد ذلك فمن زاد أو استزاد فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. فعلى قول الحنفية ما دام الوضوء طهارة فنتوضأ تقربا إلى الله 10 مرات، ليس كذلك، فقد أساء وتعدى وظلم، هذه عبادة توقيفية، فالأصل هي عبادة توقيفية. لذلك لو نتكلم على الطهارة فنحن الطهارة مكان الوضوء معلوم من اليدين والقدمين والوجه وهكذا، فالطهارة لفظة عامة لكل جسم. فهنا تكلموا في مسألة هل ينبغي النية في التيمم أم لا؟ فالفرق هنا بين كون المسألة من ناحية المعنى أو من ناحية الأذن. طيب قال هنا فتشترط فيها النية كغيرها من القرب. يقول الحنفية الطهارة النظافة أو الأعمال المخصصة التي هي الوضوء شرعا، والأول ممنوع كونه قربة التي هي علة في وجوب النية. حديث البخاري ومسلم فالسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما كما قلت إنما أيما امرأة، إنما للحصر بإجماع الصحابة، فإنما الأعمال بالنيات. فكل عمل في الشريعة لابد له من النية سواء كان تيمم أو كان وضوء. الاعتراض الثاني عشر التيمم التقسيم، وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين، وبينت في الهامش معنى التقسيم. قال أحدهما ممنوع والآخر مسلم، واللفظ محتمل لهما غير ظاهر في أحدهم. قال الأمدي وليس من شرط أن يكون أحدهما ممنوعا والآخر مسلما، بل قد يكونان مسلمين الاثنين يعني، لكن الذي يرد على أحدهما غير ما يرد على الآخر، إذ لو اتحد ما يرد عليهما لم يكن للتقسيم معنى. وبالمثال يتضح المقر. فقال في الصحيح الحاضر إذا فقد الماء وجب سبب جواز التيمم، تمام، وهو تعذر الماء فيجوز التيمم. فيقول المعترض ما المراد بكون تعذر الماء سببا للتيمم؟ هل تعذر الماء مطلقا أو تعذره في السفر أو المرض؟ فالأول ممنوع، يعني التفصيل. قال إذا فقد الماء وجد سبب جواز التيمم، صحيح. طب فقد الماء، ما معنى فقد الماء؟ ما ماهية فقد الماء؟ على حسب الحالة وعلى حسب السياق، والفتوى تتغير بتغير الأحكام والأشخاص والزمان والمكان. ففي الصحراء يختلف عن الماء الذي يوجد عند جارك أو قريب منك. فالمسألة هنا ليست مطلقة، على حسب الحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. فالمسألة لا تطلق ولا بد من ضابط للفتوى، تمام. وحاصلها أنه منع بعد تقسيم، فيأتي فيه ما تقدم في صريح المنع من كونه مقبولا أو مردودا وموجبا بالانقطاع أو غير موجب. وجوابه أن يعين المستدل أن اللفظ موضوع له ولو عرفا أو ظاهرا. يبقى مسألة التيمم قال هنا تعذر الماء فيجوز التيمم، ما المراد بكون تعذر الماء؟ لأنك ستتيمم، فهل الماء موجود أم لا؟ فلابد أن تضبط. الاعتراض الثالث عشر اختلاف الضابط بين الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع، يعني العلة الجامعة بين الأصل والفرع، العلة الجامعة التي تجعل الحاق الخمر بكل نبيذ أو بكل مسلم، تمام. كقولهم في شهود القصاص تسببوا للقتل عمدا فلازمهم القصاص زجرا لهم عن التسبب كالمكره. فالمشترك بين الأصل والفرع إنما هو الحكمة وهي الزجر، مسألة الحكمة في الأمر. القصاص لابد أن يزجر، الذي يقتل ولا يقتص منه فيتسع أمر القتل كما يحدث هؤلاء المجرمون في غزة وفلسطين، لو لم يردعوا سيقتلوا كل الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فالقضية هنا الحكمة هي الزجر، ولا بد من القصص والزجر. والضابط في الفرع الشهادة، وفي الأصل الإكراه، ولا يمكن التعدية بالحكمة وحدها، يعني تعدية الحكم الأصل حكم الأصل إلى الفرع، لابد من العلة، يعني هناك علة وهناك حكمة من العلة. وضابط الفرع يعني مسألة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري السفر قطعة من العدالة، وهذا صحيح، ولكن السفر الآن يختلف. الذي يذهب إلى أسوان من غير طائرة يقعد حوالي 15 ساعة يشعر بالإجهاد حتى لو في قطار، أما نفس المسافة ذهب إلى السعودية مثلا في ساعة ونصف مثلا أو أقل أو أكثر، وفي تكييف وما شابه، ولا لا يشعر بمشقة. فلما وجدوا المشقة تختلف قالوا علة هذا الأمر ليس السفر، ليس المشقة، ولكن نفس السفر، سواء كان هذا السفر في تكييف أو سفر على جمل في الصحراء. فده مهمة، مسألة الحكمة ومسألة العلم. قال: وضابط الفرع يحتمل أن يكون مساويا لضابط الأصل في الفضاء إلى المقصود أو لا يكون. وجوابه: ببيان كون التعليل بالقدر المشترك بينهما مضبوطا عرفا، أو ببيان المساواة في الضابط. الاعتراض الرابع عشر: اختلاف حكمي الأصل والفرع. وقيل إنه قادح، لأن شرط القياس مماثلة الفرع للأصل في علته وحكمه، زي الإسكار ومسألة المشقة في السفر وما شابه. فإن اختلف الحكم لم تتحقق المساواة، لابد من المساواة، الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، وهذا أصل القياس. وكذلك بإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا على إثباتها في مالها. امرأة صغيرة أو ولد صغير، فالمرأة الصغيرة وليها أبوها مات وعمها وأخوها، تمام؟ فالولاية هنا لصغرها، سواء في النكاح والزواج أو سواء في إثباتها في المال. يعني بعض القرى سواء في الصعيد أو الفلاحين تتزوج نساءهن الصغار، صغار يعني، فلابد من الولاية. الاعتراض الخامس عشر: منع ما يدعيه المستدل علة لحكم الأصل موجودا في الأصل فضلا أن يكون هو العلة. يعني مثال: أن يقول في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا، حديث البخاري ومسلم، فلا يقبل جلده، يقبل جلده الدباغ كالخنزير، فيقول المعترض: لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا. أنت تقيس شيء على شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأحاديث الخمر والخنزير وما شابه في أحاديث بني إسرائيل، فما ذكر ولوغ الخنزير، والذي ذكر والله أتم الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم سلام دين. فهو قال مثال أن يقول حيوان يغسل من ولوغه سبعا، الكلب في الكلب يعني، فلا يقبل يقبل جلده الدباغ كالخنزير. فقلت لك آنفا: أيما إهاب دبغ فقد طهر، يجوز دبغ الخنزير والكلب. فقال المعترض، فيقول المعترض: لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا. صحيح، فكيف تقيس الكلب على الخنزير وهناك فرق؟ فإن وجد الفرق فلا قياس. والجواب عن هذا الاعتراض: بإثبات وجود الوصف في الأصل، يبقى أنت تقيس خنزير على الخنزير على الكلب أو الكلب على الخنزير، فلابد من القياس والمساواة، وليس هناك مساواة. نعم هناك اشتراط في النجاسة، ولكن هناك تخصيص. قال: بإثبات وجود الوصف في الأصل بما هو طريق ثبوت مثله، إن كان حسيا فبالحس، وإن كان عقليا فبالعقل. قال: وإن كان شرعيا فبالشرع. دي ثلاثة سبل. ولا نسلم كون جلد الخنزير لا يقبل الدباغ معللا بكونه يغسل من ولوغه، تمام؟ والجواب: بإثبات العلية بمسلك من مسالكها، مسالك العلة يعني طرق العلة المؤدية إلى الحكم الشرعي، مسالكها المذكورة سابقا. الاعتراض الثامن عشر: القدح في إفضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع المفروض من شرع الحكم له، عين مش حاء، من شرع الحكم له، تمام؟ مثاله: أن يقال في علة التحريم مصاهرة المحارم على التأبيد. المحارم الأخوات والأبناء والخالات والعمات والأمهات والجدات. فقال هنا: أن يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب. ووجه المناسبة أنه يفضي إلى رفع الفجور. وتقريره: أن رفع الحجاب وتلاقي الرجال والنساء يفضي إلى الفجور، هم ليسوا بمحارم، تمام؟ وأنه يرتفع بتحريم التأبيد، الأم والأخت والعمة والخالة مؤبدة، فليس بفرض أن تنتقب أو تختمر مع ابنها أو هكذا. فقال إذ يرتفع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم المفضية إلى الفتور. يعني فرق بين المحارم وبين غير المحارم. فيقول المعترض لا يفضي إلى ذلك، بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور، لأنه لا يجوز زواج الأخت. والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وخلق حواء من آدم من ضلع أعوج، هي من ضلع أعوج، فهنا ما كان إلا في بني آدم إلا آدم وزوجاته، فكان الله سبحانه وتعالى تنجب حواء في كل سنة ذكر وأنثى، وظل هذا فترة. فشرع الله في بداية الإسلام أن يتزوج الذكر الذي من البطن الأولى أخته من البطن الثانية التي ولدت بعد سنة، والبنت الثانية تتزوج الولد من البطن الأولى. فكان في بداية الشرع يجوز للرجل أن يتزوج أخته، لأنه ليس هناك ولا بد من الزواج. ثم تغيرت هذه الصورة بتغير الفتوى بتغير الأشخاص والزمان. فالمسألة هنا قال لا يفضي إلى ذلك، بل سد باب النكاح أفضل إلى الفجور، لأن النفس حريصة على ما منعت منه، حريصة على ما منعت منه. لما الله ورسوله يقول حرام، الناس لذة في معرفة في إتيان ورغب الحرام، فلذلك قال لأن النفس حريصة على ما منعت منه. قوة داعية الشهوة مع اليأس عن المحل، ما في الشهوة مع الأخت ومع الأم ومع الخالة ومع العم، مظنة الفجور وهي غير موجود. وجوابه ببيان الإفضاء إليه بأن يقول في هذه المسألة التأبيد يمنع عادة وبالدوام يصير الأمر كالطبيعي. نسأل الله العفو والعافية. من أكثر من 50 أو 55 سنة كانت لما دخلت التلفزيونات والتلفاز الأماكن، فمن عشرات السنين دخلت المسلسلات والأفلام الأجنبية، وكانت هناك مسلسلات تكون في كل يوم في الشوارع المصرية، فجعلوا هناك مسلسل مشهور وكان يحبه المصريون الكثير منهم، كانوا الأسرة مفككة، فكان الأب يزني بزوجة ابنه والعكس، فجعلوا هذا في نفوس المصريين أو كذلك بعض الدول التي كانت تبث إليها هذه الأمور، فأرادوا أن يكسروا هذه الحرمة ويجعلوا هناك أن يفكروا المحارم بين بعضها وبعض. والعياذ بالله، هذا يحدث في هذه الأزمنة في كل زمان ومكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال وبيان الإفضاء إليه بأن يقول في هذه المسألة التأبيد يمنع عادة وبالدوام يصير كالأمر الطبيعي. الاعتراض الموفى 20 كون الوصف غير منضبط كالحكم والمصالح. المصالح تختلف والحكمة تختلف على درجات ومنازل، مثل الحرج والمشقة، فإنها أمور ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة. المشقة عند فلان تختلف عند فلان آخر، هذا يتحمل والآخر لا يتحمل، فإذا المسألة تختلف باختلاف الرجل واختلاف المرأة. في مسألة نفتي في مسائل المرأة لابد أن تكون مع طبيبة، فإن كانت هناك غالب الطبيبات ليس فيهن مثلا الجراحة والعظام، فامرأة مثلا مسألة الحمل والولادة القيصرية، بعض النساء تخاف أن تولدها امرأة بجراحة قيصرية، هي في غاية الرعب، لابد أن يولدها بجراحة رجل أو في شيء آخر. هنا يختلف باختلاف المرأة، الأصل أن تتطبب مع امرأة، ولكن حدث نوع من الخوف فيجوز لها أن تكون مع رجل للضرورة. فمسألة المشقة تختلف باختلاف الأشخاص، رجل تجده لا يهاب وعنده جرأة، رجل يخاف خوفا أكثر من النساء، وهذا معتبر في الشريعة، هذا معتبر في الشريعة، إنسان ابتلاه الله بالخوف فهذا معتبر، لا نقول هذا جبان وخالف الشريعة، لا. وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال فإنها أمور ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة، وتختلف باختلاف الأشخاص والزمان والأحوال، وجوابه بتقرير الانضباط إما بنفسه أو بوصفه. هذا لابد أن ننتبه، بارك الله فيه، لابد من ضبط المسألة، والفتوى تتغير بتغير الأشخاص. فأنت يأتيك فلان يعني تتحراه وتتفقه في مسأله في مسألته وتتبصر لكي تستطيع أن تحكم عليه. الاعتراض 21، والمعارضة هو الإلزام المستدل، الجمع بين الشيئين والتسوية بينهما في الحكم إثباتا ونفيا. وقيل هي إلزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره، وهي من أقوى الاعتراضات، وهي أعم من اعتراض النقد والكسر، فكل نقد معارضة ولا عكس، وكذا قيل وفيه نظر، فيه كلام يعني، لأن النقد هو تخلف الحكم مع وجود العلة، كما بينا الصحابة كانوا يشربون الخمر قبل أن يحرم، والإسكار موجود والحكمة والعلة موجودة، وما كان هناك تحريم، ثم بعد ذلك حرم فاختلف الأمر، وهذا معنى يخالف معنى المعارضة. وقد أثبت اعتراض المعارضة الجمهور من أهل الأصول والجدل، والمعارضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، معارضة في الأصل وفي الفرع وفي الوصف. أما المعارضة في الأصل بأن يذكر علة أخرى في الأصل سوى العلة التي علل بها المستدل، وتكون تلك العلة معدومة في الفرع، قال ابن سمعاني والصفي الهندي، وهذا هو سؤال الفرع، كما بينت لك نقد الوضوء يكون بلحم الجزور الإبل، ويكون بالنوم، ويكون بالبول، وهكذا. ذكر بعض أهل الأصول أنه لا فرق بين أن تكون العلة التي يبديها المعترض مستقلة بالحكم كمعارضة الكيل والطعم في الأصناف الربوية الستة، أو غير مستقلة، بل هي جزء علة كزيادة الجارح في القتل العمد العدوان في مسألة القتل بالمثقل، القتل بالمثقل بحديد أو بحجر، كما في البخاري ومسلم لما أتى اليهودي وقتل امرأة بحجر عظيم شديد، فاقتص منه رسول الله بنفس الأمر الذي قتل به المرأة، فأتى بحجرين وجعله واقتص به برأسه بين حجرين من باب المماثلة في القصاص. قال وهذا إذا كانت العلة التي جاء بها المعترض مسلمة من خصمه أو محتمل احتمالا رجحا. أما إذا تعارضت الاحتمالات فقيلا يرجح وصف المستدل على حسب الوصف المناسب والمؤثر، وقيل وصف المعترض، وقيل لا وجه لترجيح أحدهم على الآخر، بل هو من التحكم المحض. وأما المعارضة في الفرع فهي أن يعارض حكم الفرع لما يقتضي نقيضه أو ضده بنص أو إجماع، ما دام وجد نص أو إجماع انتهى الأمر، أو بوجود مانع، أو بفوات شرط، كما قلت في حكم الأحكام الوضعية الشرط والمانع والسبب والعلة والبطلان والفساد والصحة وهكذا، أو بوجود مانع لما ذكرته من الوصف أو بفوات شرط له. وأما المعارضة في الوصف فهي على قسمين، أحدهما أن يكون بضد حكمه، والثاني أن يكون في عين حكمه مع تعذر الجمع بينهما. مثال الأول، وبالمثال تتضح المقال، يتضح المقال أن يقال أو يقول المستدل في الوضوء إنها طهارة حكمية فتفتقر شرعية فتفتقر إلى النية، إنما الأعمال بالنيات، قياسا على التيمم فيقول المعارض طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النية قياسا على إزالة النجاسة فلا بعد فلا فلا بد عند ذلك. يعني فرق بين الوضوء كما بينت وبين التيمم، فجعل التيمم بالنية والوضوء لأنه معناه في العقل طهارة فلا يحتاج إلى النية، وهذا باطل الحديث إنما الأعمال بالنيات. والمثال الثاني أن يقول المعترض نفس هذا الوصف الذي ذكرته يدل على خلاف ما تريده، ثم يوضح ذلك بما يكون محتمل. الاعتراض 23 سواء سؤال التركيب وبيناه قبل ذلك، وهو أن يقول المعترض شرط حكم الأصل ألا يكون ذلك قياس مركب، وهو قسمان مركب الأصل ومركب الوصف. في الصفحة 154 بينت المثال لهذا، فهنا مركب الأصل أن يتفق الخصمان على حكم الأصل وعلى كون الوصف المدعي علة، فوصف قال على تحريم البر الربا في البر اللي هو القمح على وجود وصف الكيل والطعم، ومركب الوصف قال قياس الشافعي الحنبلي إن تزوجت فلانا فهي طالق على فلانا التي أتزوجها طلاق مع عدم الطلاق بعدم التزوج. هنا بيتكلم يعني قال إن تزوجت فلانا فهي طالق، هو لم يتزوجها بعد، فبين هنا مركب الأصل ومركب الوصف. ومرجع الأول منع حكم الأصل أو منع العلة، ومرجع الثاني منع الحكم أو منع وجود العلة في الفرع، وقد اختلفوا في قبوله فبعضهم قبله وبعضهم رده. آخر الاعتراضات 27 اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع. المصالح تختلف والحاجات تختلف، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمصلحة تختلف باختلاف الأشخاص، ولكن المصلحة المجمع عليها ألا تخالف الشرع. فعند أوروبا عندهم جواز بيع المرأة للزنا وهي عندهم مصلحة، والخمر عندهم مصلحة لأنهم يشربونها في البرد والثلج فعندهم مصلحة، فليست بمصلحة شرعية، وهذا الذي يحدث مع المسلمين. كأن يقول المستدل يحد اللائق كما يحد الزاني قياسا على اللائق بالزاني في المرأة، لأنهما اللواط والزنا إيلاج محرم شرعا مشتها طبعا عياذا بالله. فيقول المعترض المصلحة مختلفة في تحريمهما، ففي الزنا منع اختلاط الأنساب، وفي اللواطة دفع رذيلة اللواطة، وحاصله معارض الأصل بالإبداء الخصوصية. هذا كلام في غاية الخطورة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فقالوا وقصروا العلة على شيء معين، فالزنا علته اختلاط الأنساب، أما اللواط ليس فيه اختلاط أنساب لأنه لا يوجد في اللواط حمل، فهذا تفكير شيطاني. العلة في علة مجزأة، في علل يعني البعض أفتى بفتوى باطلة لما تطورت مسائل الطب وتعلم المرأة من الشهر الأول أن في بطنها جنين، وبعد شهرين أو ثلاثة تعلم بالسونار أن ولدها ذكر أو أنثى، فقال البعض علة المرأة كما معلوم في الكتاب والسنة الإجماع ثلاث حيض تمام أو ثلاثة أشهر، فقال بالسونار علمنا أنه، وهو العلة هنا ليعلم أن المرأة ليس في بطنها حيض، ليست في بطنها حمل. فقال إن علمنا بالمسائل الطبية المستحدثة فالعلة منتفية، يبقى في هذه الحالة لو علم أن المرأة ليس في بطنها حمل لا تكتمل وتكمل العدة ثلاثة أشهر، وهذا كلام باطل، لأن العلة ليست بمسألة فراغ البطن من الحمل، ولكن في علة أخرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يحدث اضطراب وبلبلة وغضب وأمور غير مستقيمة، تمام؟ فطلق ثم ندم. لو كانت بعد ما فيش عدة يعني ندم بعد الحيضة الأولى أو الثانية أو في نهاية الثالثة، فقال تعالى في بداية سورة الطلاق لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الشهر الأول لم يستوي بعد، الشهر الثاني حن إلى أهله وأراد أن يرجع، فإن منعت هذه الثلاثة أشهر ما استطاع أن يندم ويرجع. فالقضية هنا لابد من معرفة العلة، تمام؟ وقال الانتقال من محل النزاع إلى غيره قبل تمام الكلام فيه منع ذلك الجمهور، لأن لو جوزناه لم يأتي بإقحام الخصم ولا إظهار الحق، لأنه ينتقل من كلام إلى كلام بالنسبة للمتخاصمين في مسألة المسائل الشرعية والحق ومن الباطل وصحيح من الضعيف، ثم كذلك إلى ما لا نهاية له، فلا يحصل المقصود من المناظرة، والمناظرة إنما تقول لمعرفة الحق من الباطل، وهو إظهار الحق وإقحام المخالف. قلت ولقد فصلت ولقد فضلت أن أنهي هذا الكتاب بالترجيح بين الأقيسة، فبعد أن فصلت مسائل القياس وعرفت هذه المسائل وعلمت معانيها والمراد منها ومقاصدها، فأقول في الدرس القادم إن شاء الله فصل في ترجيح الأقيسة وضروب الأقيسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.